إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة على أوبرا مصر الروح، فيها الفنون ألوان، إبداع يرد الروح ويفرح الوجدان. أوبرا مصر. أوبرا مصر، إعداد وتقديم نزل الدسوقي، إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من أوبرا مصر. وفي كل حلقة من حلقات أوبرا مصر بنلف ونتعرف على الأنشطة المختلفة لدار الأوبرا المصرية، من حفلات، أمسيات، ندوات، وأيضا معارض فن تشكيلي. وعلى مدار الأيام السابقة قدمت دار الأوبرا المصرية باقة من الحفلات على مسارحها بالقاهرة، مسرح النافورة والمسرح المكشوف، وأيضا بدار أوبرا الإسكندرية مسرح سيد درويش. كنت فين يا وعد يا مقدر، كنت فين يا وعد، خزانة وبابها مسكر، كنت فين يا مميز قدم على مسرح النافورة للفنان وائل الفشني والمنشد الشيخ إيهاب يونس، قدموا من خلال الحفل ليلة صوفية غنائية جميلة جدا. قدموا مجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية، كان منها واحة الغروب، تتر مسلسل طايع، شايل فوق كتافي، حمل، أدعوك، وفاح المسك. للفنان الكبير علي الحجار كان الخميس الماضي على مسرح النافورة، واحتفل الحجار بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة، وأيضا أهدى شعب لبنان أغنية طبطب بروحك اللي بتدعو للسلام والمحبة. طبطب بروحك علي، حاسين بالقلق، قول لهم في رب فوق لما خلق، خلق الدواء قبل ما يخلق أي داء، وإن الوجع لو زاد إحساسنا وكبر بيبقى رحمة لإنه قاصد يختبر، صبر اللي جواهم يقين بالإيمان ابتلاء ده ساعدني الشر شايل خير كتير جواه ويا دوب علينا ان احنا نفهم حكمته معناه علشان نواصل في الطريق ونكمل المشوار كتب سر امره وقدرته يمحي السواد عن دنيته ينصر ملايكه رحمته ويبدل الليل بالنهار طب بروحك علي حاسين بالقلق وقدم الحجار في ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة بانوراما لأشهر الأعمال الوطنية وكان تجاوب رائع من جمهور الحاضرين مع اللي قدمه علي الحجار قدم أيضا الفنان الكبير علي الحجار 22 أغنية من أشهر أعماله الغنائية كان منها قالوا زمان رمى رمشو مسألة مبدأ هنا القاهرة وباقة جميلة رائعة من أجمل أغاني أنا مش حبيع الصد بالأكاذيب ولا أقولش للحمل الوديع يا ديب ولا أقولش للدين يا أعز حبيب أعزائي المستمعين ولسه معاكم بنقدم أوبرا مصر وبنتعرف على بعض الأنشطة والفعاليات لدار الأوبرا المصرية ومع احتفال فريق غنائي شهير بعيد ميلاده 16 كان اللقاء بمسرح النافورة بين التراث الغنائي النوبي وأيضا الأعمال الموسيقية المعاصرة وكان لينا معاهم لقاءات مستمعين ولسه معاكم بنقدم أوبرا مصر على موجاتنا موجات البرنامج العام ولسه داخل دار الأوبرا المصرية وعلى مسرح النافورة المسرح اللي الأوبرا خصصته لحفلات الصيف ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا النهاردة حفل مميز ومميز علشان فريق جميل بيحتفل بمرور 16 عام على تأسيسه الفريق جمع بينهم الحياة النوبية الفن الأصلي التفاصيل، الأصوات الجميلة، الكلمات الهادفة، المضامين الشبابية. التف حواليهم شباب كتير من خلال ألبوماتهم، وكان من أشهرها بحار وغاوي بني أدمين. مؤسس الفريق فريق بلاك تيما أمير صلاح الدين وأحد الأعضاء الجمال محمد عبدو، أهلا بيكوا على موجاتنا، موجات البرنامج العام وأوبرا مصر. أهلا وسهلا حضرتك. أهلا بيك يا أستاذ أمير. أهلا بيك يا محمد. أهلا بيك. اسمح لي، الجو النوبي الأصيل اللي جمع بينكم من 2004 كانت إيه الحكاية يا أمير؟ الحكاية إن إحنا كنا بنشتغل مسرح مع بعض، وكنا كل واحد عنده أغاني خاصة بيه. هو هي مش أغاني نوبية، أغاني مصرية عامية عادية يعني. إحنا بس أصلنا من أسوان، ويعني في ناس من نوبة وفي ناس من أسوان، فده الأصل الواحد. إنما أغانينا أغاني مش أغاني نوبية، أغاني عامية يعني مصرية. واحيانا بنستعين بقى ببعض الاغاني في الكلور، وده الحمد لله ساعدنا في ان احنا نعمل شعبيه كبيره الحمد لله. محمد عبدو، اسمح لي نقول 16 سنه وبتحتفلوا النهارده بالعيد 16 للفريق. المواقف والترابط اللي بينكم اللي جمعكم ولغايه دلوقتي بلاك تيما محتفظه بنقول بكل التفاصيل والانسجام والهارموني بين اعضاء الفريق الثلاثه. الحمد لله. فكرة ان احنا قاعدين بقالنا 16 سنة ده معناه ان احنا بني ادمين متربيين تربية كويسة، مؤمنين بفكرة العمل الجماعي، ما بنسمعش لأي حد بيحاول انه يوقع بيننا او يعمل مشاكل بيننا او كده. ده اللي خلانا قاعدين لحد 16 سنة. النهاردة وحفل بمرور 16 سنة على الفريق الجميل اللي بيجمع امير وبحر ومحمد ومجموعة وباقة جميلة من الاغنيات، وانا عرفت ان انتوا هتقدموا 16 اغنية بمناسبة العيد 16. اهم الاغنيات كده اللي هتقدموها باذن الله. والله كل الاغاني الناس بتحبها زي بحار ويعني وزحمة كل الاغاني الناس متعودة تسمعها يعني. في مفاجآت بقى النهاردة عشان في ضيوف، فعاملين اغاني جديدة عشان هتغني معانا ضيوف في الحفلة يعني. ضيوف من نقول من اهالي النوبة الجمال برضه. احنا بنغني موسيقى الصوت في العالم، وبنغني مقسوم المصري عادي، احنا مصريين وبنغني لمصر وبنغني العالم العربي يعني. الضيوف شاندو طبعا مطرب جميل، وسيد بكابي مطرب عظيم في رأيي، والضيفة الثالثة مروم. فإن شاء الله تبقى مفاجأة إن شاء الله. أمير، قبل دقايق خلاص هتطلعوا على المسرح، أمنياتك للفريق الجميل اللي بيحتفل بالعيد 16 النهاردة، أمنياتك لفريقك الجميل والأعضاء كلهم إن شاء الله نبقى عن حسن ظن جمهورنا يعني. ده أهم حاجة، إن الناس ما يحصلهاش لما يحضروا حفلة لينا يبقوا مبسوطين طول الوقت، ما يحسش إن هم حفلة مش كويسة أو كده. كل التوفيق يا رب، ونورتونا من خلال أوبرا مصر. شكرا. أزرم يا دنيا نعيش أحلامنا، يوم بعد يوم نلاقيها قدامنا، صابرين أوي وراضين، ماشيين ومش خايفين، نتعب ومال ومهما يوم شوفنا، ولا مستحيل ولا صعب على حياتنا، راميين حملنا طالبين ستر ولا يرضى، أوقات بيبقى لعب على الدنيا، وساعات تبدل حزن بسرية، الدنيا أحلى كتير ما زي المستمعين. ولسه معاكم بنقدم أوبرا مصر، وأوبرا مصر على موجاتنا موجات البرنامج العام، وإحنا دايما داخل دار الأوبرا المصرية، وليلة صيفية جميلة على مسرح النافورة. ومع الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا، كان حفل إن شاء الله هيكون جميل وهنستمتع كلنا مع فريق أثبت وجوده من 2004. الفريق أسسه أمير صلاح الدين مع أحمد بحر ومحمد عبده، بلاك تيما. الحقيقة اسمحوا لي أرحب في البداية بالفنان أحمد بحر، أهلا بيك على موجاتنا وأهلا بيك مع أوبرا مصر. أهلا بيكي، وكل سنة وحضرتك طيبة وكل المستمعين بخير. إن شاء الله الأيام اللي جاية تبقى أحسن إن شاء الله. إن شاء الله. اسمح لي كتير من سادة المستمعين يعني اتعرفوا عليكم من خلال ألبومات عديدة على مدار السنوات، بحار وغاوي بني أدمين، وشاركت فيلم كان مميز جدا، فيلم ألف مبروك، وجوائز ومشاركات. ولكن اسمح لي البداية، لما اتجمعتوا كده في 2004 كانت ازاي؟ اتقابلنا في حفلة في دار الأرمان للأيتام في 2003. كنت أنا بغني لوحدي، وكان أمير وعبده بيغني لوحدهم، وجم عرضوا عليا تعال نغني سوا. كان لسه مش مسمين حاجة، وكان لسه ما فيش اسم بلاك تيما. أول ما قالوا لي وافقت جدا، عشان حسيت إن إحنا أصلا يعني نعرف بعض من زمان، والحمد لله من وقتها لغاية النهاردة اللي بنعمله هو بنفس الحب وبنفس التعب. فإن شاء الله يعني لسه قدامنا شوية حلوين، يعني بتاع 50 سنة كمان. يا رب ربنا يديكم الصحة. وبلاك تيما ودايما حريصين على التيمة الرئيسية لأعمالكم اللي جمعت شباب كتير، ويمكن الأصول النوبية كان ليها تأثير على مساركم خلال مشواركم الفني. يعني الحمد لله، يعني من حظي الحلو ان انا يعني مصري نوبي، بس مش الاصول النوبية بس. احنا بنسمع كل المزيكات، هو ممكن يكون المختلف ان احنا عندنا شوية مزيكة مختلفة من حتة تانية. حاولنا نعمل المزيج ما بين ده والمزيكات المصرية كلها، لان احنا عملنا اغاني صعيدي واغاني فلاحي ومن بورسعيد وسوداني وجزائري. فهي المزيكة ملهاش شكل. احنا نوبيين بس ما بنلعبش اغاني نوبي، بس بنلعب كل الاشكال الموسيقيه. يعني ما فكرتوش تضموا يعني نقول عناصر جديده، سواء عناصر اصوات رجالي برضو او اصوات نسائيه للفريق الجميل بلاك تيما؟ لا، هو احنا كانت التوليفه 3، فلقينا ان احنا الحمد لله الاتفاق ما بيننا ماشي كويس وكده حلو، يعني كده احنا الحمد لله مستريحين. يعني امنياتك للفريق، وانتوا بتحتفلوا النهارده داخل دار الاوبرا المصريه وعلى مسرح النافوره بمرور 16 عام على بدايه الفريق. احنا لسه يعني حاسس ان احنا لسه ما عملناش اي حاجه. احنا بالنسبه لنا كل سنه بتبقى اكنها اول سنه، لغايه لما نوصل لاكبر قاعده من المصريين ان شاء الله. ده هو ده همنا، يعني ان كل مصر تبقى ان شاء الله عارفانا. هل بيبقى فيه في مخيلتكم كده افكار معينه، قضايا معينه بتتناولوها كل مره او كل تجديد في الاعمال اللي بتقدموها؟ احنا على حسب، احنا اصلا كمان بنحب الشعر جدا. هو على حسب الشعر، لما بيبقوا كاتبين حاجه احنا حبيناها بنشتغلها، بس ما بنبقاش محددين ان احنا هنغني في قضيه كذا او كذا. الكلام اللي بيعجبنا وبنحسه بنشتغله على طول. احمد بحر هنقول عضو اساسي في فريق جميل، فريق بلاك تيما، وان شاء الله سهره سعيده معاكم على مسرح النافوره بدار الاوبرا المصريه ضمن ايضا الاجراءات الاحترازيه بسبب فيروس كورونا. وانا شايفه البرنامج حافل، يعني هتقدموا اعمال كتيره قوي كل مره، ست الحسن، بحار، ايه يعني، وباقه كبيره قوي. احنا بنغني 16 اغنيه ومعنا بما ان 16 سنة على الفريق. عاملين 16 اغنية ومعانا كمان ضيوف، الفنان فندو والفنان مرام وفنان سيد ركابي، دول ضيوف النهاردة ان شاء الله معانا، عاملين كده احتفالية. يعني ان شاء الله الجمهور يستمتع وكل الناس تستمتع بيكم، وشرفتنا من خلال اوبرا مصر على موجاتنا موجات البرنامج العام. شكرا جدا، كل سنة وانت بخير. شكرا. خايف من المشوار في البحر وانت بعيد، المجتمع اللي يزيد ويخبي في الأسرار، محكوم وما فيكش أي عيون، مهما تغيب على عين نورك على الشطين، مستمعينا الأعزاء، ولسه معكم بنقدم أوبرا مصر وبنتعرف على مختلف الأنشطة بدار الأوبرا المصرية. أعزائي المستمعين، ومن أجمل الحفلات اللي قدمت خلال الأيام الماضية بدار الأوبرا المصرية ضمن النشاط الصيفي ومع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا، كان حفل فرقة النفيخة. الفرقة اعتمدت للعروض الموسيقية شعار 100 سنة مزيكا، وبتتقدم في إطار مسرحي بيعتمد على آلات النفخ النحاسية، وقدم الفريق باقة من المختارات من الألحان التراثية والحديثة اللي تم توزيعها بأسلوب يناسب الآلات النحاسية. فريق النفيخة بيضم 5 عازفين للآلات النحاسية، وبيعمل على تطوير الكتابة الموسيقية لهذه الآلات إلى جانب توزيع الألحان التراثية والمعاصرة بأسلوب جديد. قدموا من خلال الحفل سلمى يا سلامة، أنت عمري، أكدب عليك، وعلى ربش عيونها، بالإضافة إلى باقة من الأعمال المعاصرة. وبيهتم الفريق دايماً بوضع مؤلفات خاصة بالآلات النحاسية بهدف إضافة لون صوتي مبتكر للموسيقى المصرية. ومتحف موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بمعهد الموسيقى العربية برمسيس التابع لدار الأوبرا المصرية بيشهد تجديدات وتطوير شامل. هيكلمنا عنها الأستاذ أحمد رشاد مدير متحف عبد الوهاب. أهلا وسهلا بك في متحف محمد عبد الوهاب، وأهلا بالسادة المستمعين في برنامج أوبرا مصر. أحب أعرف السادة المستمعين وكل العالم العربي أن دار الأوبرا المصرية ووزارة الثقافة ومعهد الموسيقى العربية وإدارة المتاحف كانت حريصة جدا جدا جدا على تطوير واستحداث كل ما يخص متحف محمد عبد الوهاب ومتحف الآلات الموسيقية الموجودين بشارع رمسيس بمعهد الموسيقى العربية. نظرا للظروف اللي كانت كل حاجة مغلقة لضائقة كورونا، فتم استغلال هذا الوقت باستحداث البرنامج الخاص بمتحف محمد عبد الوهاب تحت إشراف الدكتورة إيناس وزارة الثقافة، وتحت إشراف طبعا الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وتم استحداث وتصحيح وإضافة كل ما يخص محمد عبد الوهاب في هذا البرنامج، يتراوح من 60 ل70 ساعة في جميع الأفلام الخاصة به وجميع الأغاني، ومقسمة ومصنفة إلى الموال والقصيدة والوطنية والمنوعات، بالإضافة إلى صوره الخاصة وصوره العامة، كل ما يخص محمد عبد الوهاب في هذا البرنامج، بحيث أن الزائر يجي يلبس الهيدفون ويستمع ويجوب في كل حاجة تخص موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. ومن ضمن الإضافات اللي حصلت في معهد الموسيقى العربية في متحف الآلات الموسيقية، إعادة وصياغة ترميم جميع الآلات الموجودة في متحف الآلات الموسيقية. جميع الآلات الموجودة كانت موجودة منذ 1932، أول مؤتمر للموسيقى العربية في العالم، كله كان في نادي الموسيقى الشرقي سابقا، حاليا معهد الموسيقى العربية، وتم صياغته بأسلوب جديد جدا بحيث أن الزائر يشاهد ويقرأ ويستمع صوت الآلة وكل ما يخص عن الآلة. وألف ألف شكر لبرنامج أوبرا مصر. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم ومع الأنشطة والفعاليات الخاصة بدار الأوبرا المصرية من خلال أوبرا مصر. وعلى مدار الأيام القادمة مجموعة من الحفلات على مسارح دار الأوبرا المختلفة إن شاء الله. الخميس على مسرح النافورة الفنان الكبير مدحت صالح وفرقة الفنان عمرو سليم وباقة من أجمل أغاني الطرب الأصيل. وهيعمل إيه صياد لو حتى كان شاطر؟ من امتى كان السمك عامل لنا سخاطر؟ أما عن معارض الفن التشكيلي وهو نشاط هام ومميز من خلال دار الأوبرا المصرية، ففي قاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية يوجد معرض لسالي الحريري تصوير زيتي، ويستمر لمدة أسبوع إن شاء الله. وعلى المسرح المكشوف يوم 22 أغسطس إن شاء الله حفلة لفرقة الموسيقى العربية للتراث وباقة من أشهر الأغاني من زمن الفن الجميل. وعلى مسرح سيد درويش دار أوبرا الإسكندرية يوم 26 أغسطس حفلة الفنانة نسمة محجوب وفرقتها الموسيقية، والأحد 30 أغسطس فرقة الحضرة. احتفال دار الأوبرا المصرية برأس السنة الهجرية وفرقة الإنشاد الديني قيادة المايسترو علي عبد السلام. مستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من أوبرا مصر، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي بعد اللي جاي علشان نتعرف على أنشطة جديدة وحفلات وأمسيات وندوات ومعارض فن تشكيلي من خلال دار الأوبرا المصرية. ليكم من مخرجة أوبرا مصر ومني أطيب أمنية الحب والسعادة. معادنا الأسبوع الجاي وفي نفس المعاد وأوبرا مصر. أوبرا مصر الفنون ألوان مع نزل الدسوقي والمخرجة نسرين لطفي.